جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. سن الله عليكم سهلا. يقول: ما العلة من قول المجيب في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ العلة لأن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي الناس، ينادي الناس وينبههم على أن الصلاة قد وجبت، وأما أنت ما تنادي أحد، أنت في نفسك تردد، فالأولى لك أنك تستسلم لله وتعترف له بالحول والقوة وتظهر ضعفك بين يديه، هذا هو الأولى بحقنا، لأن ما ننادي أحد نحن. وبعض الناس نسمعه يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نقول أنه منكر، المهم أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا بأن نتحول من حال إلى حال أو من معصية إلى طاعة إلا بحولك وقوتك وتوفيقك وقدرتك يا الله. استسلام من العبد لربه واعتراف بضعفه أمام ربه. نعم. يقول السائل: ما حكم سمى الأذان الموحد؟ شو؟ الأذان الموحد يؤذن مؤذن واحد في المدينة فقط. إيه لا، هذا ما وردت به سنة. الواجب أن يكون في كل مسجد مؤذن، لكن لو المؤذن نام أو غفل أو نسي أو سبحان الله يعني حصل له سبب وقد أذن بعضهم، فيسقط الإثم على البقية إن شاء الله، لأنه يقولونه فرض كفاية. وأما أن نتعمد بأن نقتصر على مؤذن واحد في مدينة، لا، هذا ما وردت به السنة. يقول السائل: متى يقال الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ لا، بالأذان الثاني. الأول هو وقت نوم، ما يعني لو ما قام الإنسان من النوم إلا بالأذان الثاني ما ينكر عليه، بل ينادى بها بالأذان الثاني، لأنه خلاص انتهى النوم ووجبت الصلاة. الصلاة خير من، يعني أولى من النوم. يقول السائل: مع وجود مكبرات الصوت هل يستحب وضع الإصبعين في الأذنين؟ أي ما لأنها ما دامنا سنة ولا يترتب على تركها شيء، فنحافظ على السنة، ولأن الصوت أيضا كل ما خرج كامل وبلغ اللاقطة يكون أفضل، ما في شك. لكن الالتفات قلنا أنه ما له داعي، لأنه لو التفت ما حصل المقصود، صار عكس، يضيع الصوت. أما وضع الأصبعين بالأذنين وكونه قائما وكونه مستقبل القبلة وكونه صيتا، هذه يجب أن تتوفر. يقول الأخ فائدة: يقول ذكر الشيخ الفوزان في الترجيع أنه يقال في الشهادتين وليس في التكبير. على كل حال، اللي مر علينا الحديث الآن أنه بالتكبير أيضا، قال له تكبيرتين أو أربع تكبيرات، يعني ما جبنا شيء من عنده. والشيخ مفوزان عالم من العلماء، ولسنا مثله ولا عندنا شيء مما عنده، لكن لعله وجد ذلك في أدلة أخرى ما ذكر عندنا، فجزاه الله خير. نعم. يقول السائل: إذا كان وقت الدوام موافقا لوقت الصلاة هل تصلى في البيت؟ ما شاء الله، يعني يصلي مع زوجته في البيت ولا يخرج المسجد؟ لا لا، لا علاقة للدوام بالصلاة، الصلاة في أوقاتها وفي جماعتها. إن كنت في إدارة قريبة من المسجد فالأولى أنهم يتفقوا ويخرجوا يصلون في المسجد، وإن اجتمعوا واتفقوا مخافة أن يتفرقوا أو يضيعوا أعمالهم فلا بأس أن يجمعوا بقيادة مديرهم ورئيسهم ويصلوا في إدارتهم صلاة جماعة تجمع الجميع، فيحوزوا الثنتين: أداء الصلاة في جماعة وفي وقتها، والمحافظة على عملهم الذي ائتمنوا عليه إن شاء الله، سواء في المدارس، في الإدارات العامة، في أي مكان. يقول السائل: إذا حضرت صلاة الجنازة وكان المرء يريد أن يجمع الصلاة التي بعدها هو في سفر، هل له أن يصليها؟ الأولى حسب علمي وما وعلمي لا يقتدى به، وعلى كل حال حسب ما سمعت من أقوال الفقهاء أنه ما يفصل بينهما بشيء إلا لو اضطر إلى وضوء خفيف مع الإقامة، وأما أن يصلي بينهما فلا. والجنازة؟ الجنازة الصلاة، فلا يفصل بها بين الصلاتين، لكن إن كان تأخروا في صلاة الجنازة وهذا المصلي أقام الصلاة مباشرة وصلى ثم لحق ولو آخر الصلاة في الجنازة وقضى البقية فالحمد لله صلى أدرك الجميع، وإلا فكون يأتي بالصلاة على السنة وهو أن يجمع بين الصلاتين من غير فاصل. مكة حسب ما أعرف يمكن الإنسان يجمع ويدرك صلاة الجماعة لأنهم يتأخرون، ما أدري ما هو السبب، هل هو بعد مكان الجنازة يحضرونها، ما أدري ما هو السبب، لكن الملاحظ أنهم يتأخرون. نعم. قل السؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا يجوز إن الإنسان يمر عامدا متعمدا متساهل، والذي ينبغي للمصلي إذا أمكن أن يجعل سترة، شيء يحدد موضع سجوده، لأن المصلي لا يملك إلا موضع سجوده من قدميه إلى موضع سجوده، ولا يضر المرور من وراء ذلك. فإذا كان المار يجد مندوحة، فرجة، أي حيلة بأن لا يمر بين يدي المصلي فيجب عليه ذلك، ويأثم إذا تعمد وتساهل. وأما الذين يحتجون إذا قيل لهم لا تمر، قال أنت بالحرم، أنت بالحرم، ما عندهم دليل. من الذي قال انه في الحرم جائز؟ حرم وغيره سوا، لكن لو كان هناك زحام شديد ولا يمكن ان يجد انسان فرصه ولا فرجه ولا يمكن ينتظر، يصعب عليه، هذا مضطر وبقدر الامكان يحاول انه يبعد عن موضع سجود مصلي. اما انك تتساهل وتمشي وغير مبالي وترد عليه كان عندك حجة، أنت بالحرم، أنت بالحرم، لا، الحرم وغيره واحد. يقول السائل: إذا ذهب إلى مكان لا يوجد فيه أذان كبعض الدول فماذا يفعل؟ هل يؤذن ويقيم هو؟ نعم، هذا ما أحتاج سؤال. احنا ولو قلنا لو في البر يشرع الأذان، والله عز وجل يعجب من عبده ويباهي به ملائكته أنه يؤذن وليس عنده أحد، يؤذن ويقيم ويصلي، هذا مما يحبه الله عز وجل، يدل على خوفه من ربه ومراقبته محافظة على السنة. يقول السائل: هل هناك ذكر يقال عند قوله المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ما حفظ شيء. يقولون أنه يقول صدقت وبررت، لكن يقول ليس عليها دليل يثبتها، الأولى أن تقول مثل ما يقول، الصلاة خير منه. يقول السائل: عندنا المؤذن يقول في الأذان الأول في ختامه بعد قوله لا إله إلا الله: كلوا واشربوا حتى يؤذن الفجر. ما شاء الله، جزاه الله خير. هذا مقتدي، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم، يحسب أنه سنة أنك تقول كلوا واشربوا. على كل حال جزاه الله خير، وهذا مجتهد بينبهكم علشان تأكلون. نعم. يقول على اللاقطة، على كل حال ما نقول محرم، لكن بينبه الناس أنه ليس هذا أذان الصلاة، أنه يعني أني أذنت لكم أنبهكم للسحور والوتر فلا بأس أن تأكل وتشرب، لأنه ليس أذان الصلاة. هذا مجتهد جزاه الله خير، ما نقول سنة يقول هلا. يقول السائل: أخاه من فرنسا عزم على الهجرة من فرنسا. إيش؟ أخاه من فرنسا عزم على الهجرة من فرنسا وبذل الأسباب على ذلك، يرجو منكم الدعاء له بالثبات والتوفيق. نسأل الله أن يثبته وأن يثبتنا وإياه في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله الثبات الجميع، ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.